صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في منطقة اسمها مرو في خراسان، هذه المنطقة كان فيها قاضي اسمه نوح ابن مريم، صاحب أخلاق وسيادة بين الناس، ورجل غني عنده خير، وكان عنده بستان من البساتين. هذا البستان كان مهملا، فبحث عن شاب أمين يرعاه له، فوجد شابا اسمه مبارك، فعرض عليه أن يرعى له ويحفظ له هذا البستان، فوافق يعني أجيرا عنده. بعد شهرين ذهب هذا القاضي نوح بن مريم إلى هذه المزرعة ينظر ما فيها، هذا البستان بستانه، فجلس بالبستان وجلس عنده هذا الشاب اسمه مبارك، فقال له كيف البستان؟ أخبره، قال اذهب وأتني بعنب حلو، أريد أن أكل شيئا من العنب. يقول فقطف له بعض العنب وقربه إليه، فلما أكل فإذا هو حامض، قال أتني بعنب حلو. يقول فذهب وجاء له بعنب آخر، عنقود آخر، فإذا هو حامض. قال له مضى عليك شهران ولا تعرف الحامض من الحلو؟ قال ما أكلت شيئا من العنب حتى أعرف. قال كيف؟ شهرين تشتغل في بستان ما أكلت عنبة؟ قال أمرتني بحفظ البستان ما أذنت لي بأكل شيء منه. في إنسان كذي؟ قال أمرتني أن أرعى البستان لكن ما أعطيتني إذن أن آكل عنب، حتى العنب الساقط ما يأكله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. قال نوح ابن مريم هذا الرجل الغني الثري لهذا الشاب المبارك، قال له إني سائلك سؤالا، بعد أن رأى أمانته في مزرعته، قال إني سائلك سؤالا، لي ابنة كثر خطابها فمن أزوجهم؟ وكان سادات الناس يخطبونها فيرفضهم. فقال المبارك الرجل المبارك، قال إن الناس في الجاهلية كانوا يبحثون عن النسب، أما اليهود والنصارى فكانوا يبحثون عن الجمال، أما الناس في زماننا فغرهم المال فيبحثون عن صاحب المال، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يبحثون عن الدين والتقوى. فقال صاحب البستان نوح بن مريم القاضي السيد في قومه، قال فإني أريد أن أزوجك ابنتي، لم أجد مثل أمانتك. وأعطاه مالا من عنده، فذهب إلى زوجته يخبرها، قالت الأمر للبنت، أخبرها، أخبر الصبية. فلما أخبرها قالت والله لا أرجع عن أمر أمرتموني به، قبلت. فتزوجت هذا الرجل الفقير لكنه الأمين التقي، وأعطاهم من المال فرزق بولد سمياه عبد الله. تعرف من عبد الله؟ إنه عبد الله بن المبارك، سيد من سادات التابعين، علم من أعلام زمانه، ذلك الرجل التقي، خرج من أي بيت؟ من بيت الأمانة والصدق والعفة والعفاف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء أهل الإيمان، وعلى هذا عاش الأولون لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.